السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه أن تتعلم عن ربك أو تتعرف على ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأيضا أن تتعرف على الثواب والعقاب الذي رتبه الله جل في علاه على من أطاعه أو من عصى. وما زلنا في الكلام على الإيمان باليوم الآخر، وهو أعظم أركان الإيمان. الله تعالى قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والعرب تقدم الأهم فالمهم، فالأهم هو الإيمان بالغيبيات، لأن هذا هو محك الإيمان، وهو تصديق الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. انتهينا من الكلام على الجنة وعن النار، صحيح، وبقي الكلام على مفردات الأمر على عذاب القبر من أهوال يوم القيامة. ولما تكلم المصنف عن يوم القيامة تكلم عن الصراط، وتكلم عن الجنة والنار، وتكلم عن الأصناف الذين يدخلون الجنة، ثم ذلك تكلم عن أهوال القبر، وبعد ذلك ختم بالكلام على الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التي يتمناها كل مؤمن، وهي نائلة كل مؤمن بإذن الله ما دام قد وحد الله بإخلاص، كما سيأتي تفصيل ذلك. وبهذا نختم الكتاب، وإن شاء الله نرى أي الكتب بعد ذلك التي يمكن أن ندرسها. عامة اليوم إن شاء الله نتكلم على القبر، ولكن نختم الكلام على الجنة والنار، وقلنا أن هذا كان ردا على المعتزلة الذين ينكرون وجود الجنة والنار، وقلنا هما مخلوقتان. الآن ختم المصنف الكلام على الجنة والنار بأنها مخلوقة، وأنها ثواب الجنة ثواب المؤمنين، وأن النار ثواب الكافرين. وقد بينا بأن الكلام على الجنة والنار يمس حديث أو يمس حديثا مهما في هذا الباب، وهو الاعتزال الجديد الذي على الساحة الآن، بأن كثير ممن يدندن بأن الجنة يمكن أن يدخلها غير المسلم، وهذه مصيبة كبرى. هذا تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لإجماع الأمة. فمن قام وقال بأن البوذي الذي يعبد بوذا، أو الذين يعبدون الشمس والقمر والأصنام، بأنهم توزن لهم الحسنات والسيئات ثم نرى إن غلبت الحسنات على السيئات دخل الجنة، هذا يكذب الله تكذيبا محضا. أو أنه يقول بأن الجنة مفتوحة لغير المسلمين، هذا تكذيب لله محض. الله تعالى قال، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ثم قيد، أو صالحا ثم قيد على من الذي يقبل. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، حالة كونه مؤمنة، ولا يكون مؤمنا إلا أن يؤمن بالله وإيش ورسوله. ورسوله هنا مفرد مضاف، يعني كل الرسل، يعني كل الرسل. قال الله جل في علاه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وكل آمن بالله وملائكته ورسله. لذلك الله تعالى قال بأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل. فقال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فكيف أخرج من يترسم خطى العلم ويظهر بأنه من العلم بمكان، ثم يقول بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا، ما يهم لو آمن بتوحد الله فقط له أن يؤمن بأي نبي من الأنبياء ويدخل الجنة بعد ذلك. كيف وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ما سمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إلا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة لا يدخلها إلا إيه؟ لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، أو قال نفس مسلمة. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قالت: إنه كان يقر الضيف، يكرم الضيف، وكان يصل الرحم، وله حسنات صالحات، فما له عند ربه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. ثم قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. والجنة مكان الجنة أنها فوق السماوات، مكان الجنة هو فوق السماوات. والأصل في ذلك قول الله على إيش في سورة النجم، قال: سدرة المنتهى. هات الآية من الأول، إيش قال الله جل في علاه؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى. لا، الآية من الأول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى والقدر آه ورأى جبريل عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى نريد تفسير، التفسير جاء من القرآن، والقدر آه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يبقى جنة المأوى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فوق السماء عند العرش فوق السماء. لذلك الجنة فوق السماء السبع، الجنة فوق السماء السبع، سقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس. والجنة درجات 100 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفا ما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء، كما بين السماء والأرض علوا. فانظر كيف يعني ثواب الله تعالى وعطاء الله لعباده. فقال الجنة درجات 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أدنى درجات الجنة، قال ينظرون إلى أهل الغرف كما ينظرون إلى النجم في إيش؟ في السماء. فانظر إلى البعد والعلو والسمو، وهذا كلما بعد كلما ارتقى، وكلما ارتقى كلما ارتفع، كلما كان أنعم، كلما كان أفضل عند ربه وأرقى، كلما كان أقرب إلى الله تعالى في النظر إليه وعند زيارة رب العالمين سبحانه وتعالى. في ربنا رزقنا جميعا الجنة، فهي 100 درجة وهي فوق السماء السابعة، سقفها سقف هكذا عرش الرحمن. قد تقول هندسة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الفردوس الأعلى وسط الجنة وأعلى الجنة، يبقى الجنة كأنها إيه؟ وسط وأعلى، ها مخلوطية ولا إيش بالضبط؟ عامة هي طبعا هتكون كذلك، آه نعم هتكون هكذا نفسها. ولا هندسة عشان أنا سامحني سيء الظن بالمهندسين جدا، يعني هو قال المسلم بأن الفردوس الأعلى وسط الجنة وأعلى الجنة، فكيف تكون أنت تخص إيه؟ ميكانيكا، يعني أنا أكشغل في الباور بس الرسومات معاك برضو صحيح ولا لا؟ الأستاذ التخصص إيه؟ نفس الحكاية، كلها سيارات كلها مرسيدس أسلاك، بس هي كما قلت هذا هو الشكل. فهي 100 درجة الوسط أعلى الفردوس الأعلى، أعلى الجنة ووسط الجنة، أعلى الجنة ووسط الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. لذلك قال المسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإن أعلى الجنة وسط الجنة. وهذه تعلمك الهمة العالية في التعامل مع من؟ في التعامل مع الله جل في علاه. أن تطمع، الطمع في كل شيء مذموم إلا فيما عند الله، لأنك هنا اعتقادك ويكون اعتقادا سديدا صالحا، اعتقادا سليما في الله جل في علاه، لأن الله يملك الكون كله، ولو أعطاك الكون كله جل في علاه ما نقص ذلك مما عنده من شيء. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الغرض المقصود بأن الجنة فوق السماء السابعة تحت العرش، العرش سقف الجنة. وأما النار فالنار كما قال الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في أعلى عليين. وأما النار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجاء بالنار من الأرض السابعة، قال اكتبوا كتاب عبدي فيه 60، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهي كما وصف الله تعالى بالضنك العظيم الذي يكون في النار وحبس النار وسجن النار، قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة لا يمكن أن يقضى عليكم. ولذلك قال الله تعالى ميئسا هؤلاء الكفر الفجر الفسقة، قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، نعوذ بالله من ذلك. هذا بالنسبة للكلام على الجنة. بقيت مسائل مسألتان، المسألة الأولى الكلام على القبر وهي أيضا من علوم الغيب، ثم بعد ذلك الكلام على الشفاعة، وأن الشفاعة نائلة لأهل الإيمان لا لأهل العصيان ولا لأهل الكفران والعصيان، يعني العصيان الكفري لا العصيان الذي فيه تعدي على المعصية. وإلا فشفاعة المسلم نائلة لجميع الأمة، كل موحد ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتان، هي 6 شفاعات كما سنبين، شفاعتان، شفاعة كبرى وهي التي لا يشارك أحد فيها بحال من الأحوال، والشفاعة الأخرى التي تكون في المؤمنين وفي الموحدين الذين قد يعني ارتقوا منزلة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الموحدين الذين قد ارتكبوا الخطايا والمعاصي والمآثم وأنها زادت على الحسنات فيخرجهم الله من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الكلام على الأبيات الأخيرة ونتكلم بها إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. من ثاني، معلش انا اسف، من ثاني هذا، لان هي مهمه جدا في هذا الباب. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. وانا هذا استقاء، يعني الامام ابن تيميه يستقي. شو انا قلت لكم، هو دائما يدربك على ان اعتقادك لا يكون ايه الا نابعا بسرعه من ايش، من الكتاب والسنه. يعني تنظر في الايه وتستقي الاعتقاد، هو نفس الامر. يعني هو بينظر من الآية، سأبين لكم عند الشرح. يعني هو يقول ولكل حي عاقل، طبعا كل حي يعني حي إيش، حي قد مات فارق الحياة. ولكل حي عاقل، حي هنا عاقل يعني مكلف، ولكل حي عاقل يعني مكلف. وهذا مأخوذ من قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن العاقل مناط التكليف. صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ثم قال والمجنون حتى يفيق. فكأنه يقول والذي أقوله الآن في هذه الأبيات على ما يحدث في القبر، هذا خاص بمن؟ خاص بالحي العاقل اللي هو المكلف. هذا قيد. أخرج من؟ أخرج من عبد الرحمن؟ أخرج أولا المجنون، صحيح، وأخرج يا خلاص خذ بقى قص المجنون الذي لا عقل له، ها الطفل، مع أن الجميع المجنون والطفل والمؤمن والبار والفاجر والفاسق لابد لهم من إيه؟ من العصر الذي سيحدث، الضمة التي تحدث تحت الأرض. نعم، وهنا أيضا قال عمل يقارنه، هذا أيضا استقاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي العمل للمقبور فيقول له من أنت، إذا كان حسنا فيأتي بالوجه الحسن، وإذا جاء سيئا يكون بالوجه السيء كما سنبين. نعم، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، هذا ترى الآن حتى هو لما تكلم عن الشافعي واعتقاد الشافعي فهمها البعض حتى من الشراح أنه تقليد للأئمة، وأن إجماع الأئمة الأربعة إجماع، وهذا خطأ أصولي بين. والإمام ابن تيمية لا يقول بذلك، لكنه يقول هذا اعتقاد السلف، وأنت لن تعتقد اعتقادا صحيحا إلا إذا اعتقدت إيه؟ بإشراقة شمس الأولين. عامة هو يقول في الأبيات ولكل حي عاقل في قبري، قبر نزول القبر، طبعا نزول القبر هو أول درجات الآخرة، القبر هو أول درجات الآخرة كما قال عثمان بن عفان، فإن كان على اليسر فما بعده إيش أيسر، وإن كان على غير ذلك فما بعده أشق وأشد على الإنسان. نسأل الله أن ييسر لنا أمورنا. عامة هذه الدنيا إلى أفول وانتهت، قد قال علي بن أبي طالب إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، أن الإنسان يعمل ما بعد الموت. الدنيا لا يمكن أن تبقى لإنسان، العاقل اللبيب ينظر إلى هذه الدنيا ويعلم أنها في لحظات تنتهي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال كن في الدنيا، ما قال في الآخرة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وانت لو تتخيل في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب يستوحش من الناس، الغريب يستوحش، والأنس بالآخرين لا يكون على درجته العليا فيستوحش. ويستوحش لما؟ لأنه كما قال أبو موسى الشعري نظرت إلى الناس فمقدتهم ثم رجعت بالنظر إلى نفسي فمقدت نفسي. لما؟ لأنه يعلم أن مدح الناس أو ذم الناس لا يساوي شيئا، وهو نفسه نفس الأمر بأنه يعلم أنه ما خلق إلا لوظيفة، إن لم يؤدي هذه الوظيفة فالعار والشنار وفي الأخير النار. ولذلك لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من؟ ذاك الله، يعني هذا هو الله جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على الأولى اللي هي يهيئ المرء نفسه إلى القبر، لأنه إلى موات، والموت كأس يدور على الرؤوس، ليس لأحد أن يستطيع أن يرد هذا الكأس بحال من الأحوال، ولكل أجل مسمى أجله الله جل في علاه، لا يؤخر ولا يقدم. فلا بد الإنسان أن يعمل عملا جيدا لما بعد الموت، لأنها البناية التي لا تزول. لذلك كان ابن عمر يفهم كلام السلام جيدا ويقول إن أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. فليكن الهم الأصيل عندك هو الاجتهاد العميق في تبريد الصحيفة التي ستعرض عليك يوم القيامة، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا. القبر إذا أول ما نزل الأخير القبر، والقبر له ضمة لا ينجو منها أحد مكلف أو غير مكلف، هذه الضمة على الجميع، هذه الضمة تختلف معها الأضلاع، ضمة عظيمة شديدة قوية بداية الفتنة عند نزول القبر. فالحق بأننا نقول قبل أن ينزل فإن الإنسان قبل أن يصلى عليه يبشر، لأنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك الموت ومعه الأعوان من الملائكة. ملك الموت ما هو إلا أنه يأمر الروح أن إيش؟ أن تخرج. فإن كان مؤمنا فإن الروح كأنها قطرة ماء خرجت من إيش؟ بسهولة ولين. وأما إن كان فاسقا أو فاجرا أو كان كافرا نعوذ بالله تنتشر الروح في الجسد ولا تريد أن تخرج، فكأنها يعني قل كالخطاف في في في ثوب الصوف ينزعه نزعا يشقه شقا، فتخرج بشدة وعناء أعظم مما يكون. وإن كان للموت سكرات لا يفوت منه أحد ولا حتى أعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان يضع يده على الماء الركوة بالماء ويأخذ يضعها على رأسي ويقول سبحان الله سبحان الله إن للموت لسكرات، ما استطاع يتحمل هذه. والسكرات هنا تكون هي مسألة اللحظات الأخيرة التي تكون في الدنيا وهي التي تنبئ بما يأتي بعدها. يكون للرجل درجة أو للعبد المكلف درجة عند ربي جل في علا لا ينالها إلا بالشد عليه بالبلاء عليه بالمشقة عليه فتخرج، ولكن تخرج بتفصد العرق فيجد شدة عندما تخرج الروح، وهذا للمنزلة العليا عند الله جل في علا. لذلك قال سلم سبحان الله إن للموت لسكرات، لذلك قال اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. ثم إذا نزل وتهيأ للنزول، إذا نزل وأهيل عليه التراب ضمه القبر ضمة اختلفت معها الأعضاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا صريحا قال إن للقبر لضمة، إن القبر له ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا من أفضل الصحابة فعلا وعملا لله جل في علاه، كفى بأنه نصر رسول الله جل في علاه، نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى بأنه هو الذي أدخل السرور عليه وسلم بعد الغم والهم والشدة والمشقة واللواء التي كان يتحملها عليه وسلم، لأنه خرج للعير فأحاله الله جل في علاه من العير إلى إيه؟ إلى الحرب. ما خرج للحرب، هو خرج لبعض الحراس لعير قريش، مسألة اقتصادية هنا لعير قريش، لكن الله تعالى قالوا وتودون غير ذات الشوكة، وبين الله تعالى أنه يريد إيش؟ يريد الأخرى، أن تكون كلمة الحق الفاصلة، كلمة الفرقان الفاصلة بين أهل الحق وبين أهل العصيان. فقال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الهم والغم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأنه لما بايع الأنصار بايعهم على أمر واحد، بايعهم على إيه؟ أن يدخلوا الإسلام ولهم الجنة بشرط أن يناصروه داخل المدينة، يعني هم في حل خارج المدينة. وتعلمون أنه كان 300 رجل أو فوقها بعشر أو غير ذلك، فطبعا 300 رجل وألف رجل العدة والعتاد غير موجودة. لابد أن تفهم، لأنك لو تعرف كيف تتعامل مع من فوق العرش لابد أن تفهم أنك كمؤمن كمسلم لا تتكامل معك الأسباب المادية بحال من الأحوال، لأن المعول على التقدم أو التأخر أو النصرة وغيرها المعول عليه ليست الأسباب، المعول عليه هو إيه؟ الاعتقاد، الاعتقاد كيفية التعامل مع الله. لذلك لما طلبوا المدد من عمر بن الخطاب قال بعث إليكم القعقاع بن عمرو وهو بخمسة آلاف أو قال بألف رجل، بعث إليهم خمسة أو عشر فقط، ثم قال اسم أعلموا إن النصر بيد الله جل وعلا ونحن لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد ولكن نقاتل القوم بإيش؟ بإيمان وكفر، فياكم المعصية. فانظر، فهذه المسألة الأصيلة في هذا الباب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فورد أن الأغلب الذين معهم من الأنصار والقلة القليلة من المهاجرين، لذلك جلس وأجلسهم. وهذه فقه الداعي أو فقه المعلم أو فقه المتقدم القائد، يقول لهم أشيروا علي أيها الناس، معناه أخذ قرار لكنه بوحي، لكن هو أمر وأمرهم شورى بينهم، أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد أن يستجلب من الأنصار الرضا بذلك، لأنه ما لو قام أنصاري وقال لا لا نقاتل معك نحن سنرجع إلى المدينة، لا إثم عليه، مش لا عتب، لا إثم عليه، لا يأثم. إن كان يأثم يأثم إذا إذا إذا استيقن أن الإنسان سيقتل فيتركه، لأن الله قال عموما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معي مع ما كان للمؤمنين الذين معه أن يتخلفوا عن رسول الله إلى آخر الآيات. فهنا قال أشيروا علي أيها الناس، فما قام من المقداد ابن الأسود وكان من المهاجرين، فأحسن القول عندما قال صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله اذهب وقاتل ونحن معك، لن نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل سنقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسورة أسارير حتى ابن مسعود قال ليت الدنيا بأسها تذهب وأنا أقول مثل هذا القول. ثم قال سلم أثنى أحسن له ثناء وأجلسه، ثم قام أبو بكر، وأبو بكر من الأنصار لكن هو مش من قلب الأنصار صحيح، هو أبو بكر من وين؟ ده سيد المهاجرين صحيح، من المهاجرين. فلما قام وأحسن القول أحسن له الثناء وأجلسه، ثم قال أشيروا علي أيها القوم. إذا المسألة فيها وراءها ما وراءها، الخليل قام يتكلم ومع ذلك يستجلب ابن سلم الكلام، فقام عمر فتكلم فأحسن الكلام فأحسن له الثناء ثم قال أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، ما سد يعني هو بس يسمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذها منه فقال اللهم نعم نعم أنا ما أريد إلا أنتم، لأن كثر كثيرهم. فقالوا يا رسول الله يعني كنا أضل قوم فهدان الله بك، وكنا في ظلمة فأنار الله بك. ثم قال سل قاتل من شئت ودع من شئت، صل حبل من شئت واترك من شئت، وإن لصبر عند اللقاء يعني صدق في القتال، ولو خدت بنا البحر لإيه لخضناهم. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، منديل سعد، منديل للعرق، منديل سعد خير من الدنيا وما فيها. ومع ذلك قال إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد نجا منها سعد ابن معاذ. ولذلك الطفل كان لما ورد عن أبي هريرة أنه صلى خلف طفل وقال اللهم قيه فإن القبر، كان يقصد بذلك ضمة القبر، لأن الطفل غير مكلف لا يحاسب، لكن هو يقصد بذلك ضمة القبر، ضمة القبر أو فتنة القبر. طبعا فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة كما سنبين. لذلك هؤلاء الجهلة الرعاع الذين يعني يحاربون ثوابت الدين، الذي خرج يستهزئ بحديث الشجاع الأقرع الثعبان في القبر، هذا جهل مركب، جهل عميق يضرب في ديننا ضربا قويا يريد هدم قوائم هذا الدين. بل عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة خلافا لأهل البدعة. لكن من ينجو قبل أن نثبت هذا بالأدلة، من ينجو من هذه الفتنة، فتنة القبر؟ السؤال وأتيان الملكين، وينجو من ذلك أصناف، من هذه الأصناف التي تنجو من هذا الباب الشهداء، لأن سلم لما قال سلم أنهم يقيهم الله تعالى فتنة القبر قال يغفر له مع أول دفع من دمه. وطبعا هذا الشهيد لا يكون إلا شهيد الإيه؟ إلا شهيد المعركة التي عقد لواءها ولي الأمر وكانت بضوابطها الشرعية، هذا الذي يقال له شهيد، لأنك متبع لولي أمرك فيما يقول، إن قال تقول سمعت وأطعت، وإن, وإن, وإن, وإن عزم على النفير وجب على الجميع، صار فرض عين على الإنسان، مش فرض كفاية، صار فرض، مع أن أصل فيه فرض كفاية، لكن عند النفير وإذا استنفر ولي الأمر إذن وجب صار فرض عين. لما؟ لأن السلام قال وإذا استنفرتم فانفروا، وجوبا صار فرض عين على كل إنسان. هذا الشهيد شهيد المعركة، ليس الشهيد المبطون مثلا الذي مات بالسرطان أو مات بداء البطن أو مات بالسم، كل هذه شهادة. لأن السلام لما جلس مع أصحابه قال من الشهيد؟ قالوا الشهيد شهيد المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل. الغرق شهيد، طبعا الغرق مش الغرق مش أي غرق، طبعا الغرق شهيد، الهدم شهيد، ميت الميت بداء البطن شهيد، المرأة تموت بجمع عند الوضع شهيد. هذه شهادة، لكنها ليست شهادة متكاملة، ليست شهادة متكاملة، هي درجة. لما؟ لأن السلام فرق بينهم، ليس من عندي هذا غيب، لا لا لا, لا تراجعني أنا، لأن السلام هو الذي فرق بينهما. يعني شهيد الهدم يغسل ويصلى عليه ويكفن، خلاف شهيد الإيه معركة السلام قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن بثيابه، لأنه يبعث يوم القيامة بدمه بدمائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللون لون الدم، والرائحة رائحة إيش؟ والريح ريحه المسك. هذا الفارق بينهم، فهي ليست شهادة متكاملة، لكن هذه شهيد المعركة هو الذي يقيه الله على فتنة القبر اللي هي سؤال القبر. والدلاء ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه طب وليمة، كما سأل أخونا الفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببوارق السيوف فتنة. كفى العلماء يقولون فتنة القبر لها حكمة. إيش هي الحكمة؟ هو اختبار صدق هذا العبد في الدنيا، كان يصلي نفاقا ورياءا ولا كان يصلي إيه صدقا وإخلاصا. فهزة الهزة العظيمة التي يراها يرى الملك طولك السماء والأرض يأتيه منكر ونكير. ده في بعض الروايات وفيها ضعف لكن استأنس بها أنه سلم وهو يصف منكر ونكير الصحابة ارتعدت فرائصه. فقال له أنه سلم لعمر الخطاب ماذا تفعل يا عمر؟ انظر بقى العجب العجاب قوة الإيمان يعني لها ما له. فقال يا رسول الله منكر ونكير هما خلق من خلق الله؟ قال نعم. قال إذن سأسألهم من ربكم وما دينكم وما تقولون في رسول الله فين؟ سبحان ربي العظيم. هذه قوة إيمان حقا كما وصف الإنسان عمر الخطاب. وقال إيه يا عمر والذي نفسي بيده لو سلكت فجلا سلك الشيطان فجلا غير الفجل الذي سلم. فهزة عظيمة لاختبار الصدق. لذلك قال سلم هذه الهزة قد ظهرت في ساحة الوغى. قال كفى ببوارق سيوفي فتنة تظهر الصدق. أيضا من هؤلاء المرابطون كما قال سلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجر الله عليه عمله الذي كان يفعله وأجر عليه رزقه وأمن الفتان. هنا الشاهد من الحديث أجر عليه عمله يعني هو المرابط أجره إلى أن تقوم الساعة لا ينقطع. هذه من الصدقات الجارية. قال سلم وأمن الفتان. الفتان هو سؤال القبر فتنة القبر كما قال سلم تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود كما سنأتي. وطبعا في دعاء مشهور جدا يثبت ذلك. ما هو يا شطار تصلون انتم؟ انا اعرف انكم تصلون. ها الاستعاذات الاربع صحيح بعد اخر التشهد. فيقول واعوذ بك من فتنة القبر اللي هو سؤال القبر. من هؤلاء ايضا الاطفال لان الطفل غير مكلف. ولذلك ابن تيمية قال كل حي عاقل. طب هو هم الأطفال ما شاء الله أطفال مجانين؟ الأطفال مجانين؟ وقال ها فهموا كيف؟ قال كل حي عاقل. قلنا هذا قيد يخرج الأطفال. طب يعني إذن فيها مفهوم المخالفة. كل طفل يولد إيه؟ مجنونا حتى يغلف يعلق. لا يميز. أنا أريدها بقى الآن بطريقة أصولية صحيحة. كلمة أصولية تفيدنا هذه. ممتاز. عنده عقل هو مش مجنون عنده عقل لكنه ايه لم يتكامل. لذلك العلماء يقولون هذا نقصان اهليه. نقصان عنده بعض الاهليه لكن نقصان اهليه. طيب فالاطفال لانهم غير مكلفين فانهم يؤمنون الفتان. من ذلك ايضا بعض العلماء يقولون ايضا الشهداء غير المعركه يدخلون في هذا الباب لعموم اسم الشهيد اللي هو شهيد الهدم وشهيد الغرق والمبطون والمطعون اللي هو شهيد الطاعون. فهؤلاء ايضا يقيهم الله تعالى فتنه القبر. قراءه سوره الملك من اعتاد عليها كل ليله الله تعالى يجعل هذا القران شفيعا له فتشفع له سوره تبارك فتؤمنه فتنه القبر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المانعة المنجية هي سورة تبارك. المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر تنجيه من عذاب القبر. وفي رواية قال سورة 30 آية تحج عن صاحبها في القبر اللي هي سورة تبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ 4 سور. ما هي السور الأربعة ومن الذي اعتاد عليها؟ ما إذا لم تعلموا إذا لم تعتادوا لم يعتد منكم أحد صح؟ السورة الأربعة إيش هي؟ يبقى إذن لا اعتياد عليها. تبارك والسجدة والإسراء والزمر. ما كان مسلم ينام حتى يقرأ الأربعة. تبارك والإسراء السجدة والزمر لأنها تجمع له الدنيا والآخرة. وتبارك تقيه عذاب القبر. لو لم تفعل إلا أنك قبل أن تغمض عينيك ليلا تقرأها لكفاك. وكان سلم يقول بأن خواتيم سورة البقرة من قرأها كفته تكفيه كما قال النووي تكفيه قيام الليل. يعني كتب من القائمين لو قرأ فقط آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله إلى آخر السورة تكفيه كأنه قام الليل. وأيضا تكفيه من وسوسة الشيطان وتكفيه من تلعب الشيطان به في المنام وتكفيه من الفزع ومن الهلع إلا إذا جاء قدر الله جل في علاه. وبعضهم يقول أيضا من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يقيه الله فتنة القبر. لقول سلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث فيه ضعف. هذا الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به في الترغيب والترهيب. لذلك بعض العلماء يقولون بأن مسألة فتنة القبر بأنه من مات يوم الجمعة ليلة الجمعة يقيه الله ذلك أنها من علامات حسن الخاتمة. يعني إذا مات يوم الجمعة علامة من علامات حسن الخاتمة وإذا مات ليلة الجمعة علامة من علامات يعني حسن الخاتمة. يبقى لنا الكلام على مسألة عذاب القبر ونعيمه وهو ثابت كما قلنا، لكن هل عذاب القبر ونعيم القبر يكون على الروح أم على البدن؟ وأيضا الكلام على عذاب القبر هل هو دائم أو متقطع؟ وهذا الذي سنبينه، نبين بالأدلة مسألة عذاب القبر وسؤال القبر ردا على هذا المعتزل الذي خرج علينا يشكك الناس في مسألة عذاب القبر، يقول لا هو بيخوفهم فقط عشان إيه؟ عشان يتعبدوا. ما هذا؟ هذا جهل مركب، هذا تضيع لدين الله جل في علاه، هذا تضيع للناس أصلا وإيمان الناس، هذه ثوابت، فكيف الضرب في ثوابت ديننا؟ فهذا ثابت بالكتاب والسنة أجمع أهل السنة، والكلام عليه إن شاء الله يكون بعد الأذان. نتكلم أولا عن ثبوت ذلك بالكتاب والسنة أجمع أهل السنة، ثم نتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر، هو على الروح ولا على الروح والبدن؟ لا سيما أن البدن إيه؟ سيبلى، فيكون كيف إذا يبلى البدن كيف يكون العذاب؟ سنبين ذلك. وأيضا هل هو مستمر أو هو متقطع؟ يعني ممكن إنسان يعذب شوية وينتهي الأمر أم لا؟ هذا الذي سنتكلم عنه إغلاقا لهذا الباب، ثم الأسبوع القادم بإذن الله نتم ختام الكتاب، وتكون البركة أننا ختمنا كتاب استفتاحا لكلام العلماء السلف في اعتقاد أهل السنة والجماعة. عذاب القبر ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وقبل العذاب أو النعيم يكون السؤال الفتنة، والسؤال والفتنة ثابت أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي قد كذبت اليهودية التي قالت رحمك الله أو قالت وقاك الله من عذاب القبر أو من سؤال القبر، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تفتنون فيه في قبوركم كما تفتن يهود في قبورها، تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود في قبورهم. وجاءت الأحاديث والأثار عن النبي المختار المصرحة بسؤال الملكين في القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيأتيانه، حديث البراء الطويل، فيأتيانه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه، وفي حديث فاطمة بنت حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها لما دخلت على عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، فبعدما انتهى من الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس في القبر وقال أن الملائكة تأتي تسأله فتقول من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فتقول أسماء فأما المؤمن البار فيقول ربي الله ودين الإسلام وهذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أنه رسول الله، ينطلق بلسانه للإجابة على الملائكة. قالت وأما المنافق أو قالت وأما الفاجر فيقول ها لا أدري قال الناس شيئا فقلت مثل ما قال الناس، فيضرب بمطرقة بين عينيه يصرخ صرخة يسمعها كل أحد سوى إيش؟ سوى الثقلين، لأنه الغيب يصير شهادة، فيقال نعم كنا ندري أنك تقول ذلك. هذا أيضا فيه إثبات على سؤال الملكين، وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم، وهذه الفتنة هي السؤال، تفتنون في قبوركم هذه الفتنة، الفتنة هنا هي السؤال. وكما جلس صلى الله عليه وسلم عند القبر وبعدما بيّن حديث البراء الطويل أخذ بعصا ينكت بهذه العصا على الأرض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت أكمله، فإنه الآن إيش؟ يسأل، فإنه الآن يسأل، فهذا التصريح بالسؤال في القبر، يترتب على السؤال والجواب يترتب عليه العذاب أو يترتب عليه الإيش؟ النعيم. فلذلك نقول يبدأ الأمر عند الدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن متى يكون السؤال، إذا أهالوا عليه التراب، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فإن أنا مت فأدخلوني القبر، قال ثم أهيلوا علي التراب، قال ثم قفوا عند قبري مقدار ذبح جزور مع توزيع هذه الجزور، قال أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي، يرد على أسئلة الملائكة الذين يسألونه بهذه الأسئلة. لذلك من السنة أن يجلس ويبقى أهل الميت مع الميت، هم أخلص الناس في الدعاء له حتى يستأنس بهم عندما يريد أن يرد على الأسئلة، وليس الكلام أن يلقنه، لم يرد أي دليل على التلقين ولا يعلم شيء، وأنت إن أراد الله طمس أذنه طمس أذنه. هل سيسع منك أن تقول يا عبد الله قل لا إله إلا الله وربي الله وديني أسلام؟ هذا لم يرد. الذي ورد قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت إنه فإنه الآن إيه؟ يسأل الآن. ولذلك قال أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. كما قلنا يترتب على ذلك العذاب والعقاب أو النعيم الذي يجريه الله جل في علاه، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد جاء تصريحا من قول الله جل في علاه عن الكفر الفجر الفسقة، قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال ابن مسعود عذاب في الدنيا بالهم والغم والضنك، والدلالة على ذلك سرعة سورة طه، أفيقوا معي أيها الناس بالله عليكم، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟ معيشة ضنكا. ولذلك قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا منطوق المفهوم بسرعة، المنطوق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. المفهوم المخالفة من عمل سيئا، من عمل صالحا هذا الأصل، الجواب الحكم فلنحيينه حياة، يبقى من عمل سيئا فلنحيينه حياة ليس طيب ضنكا. فلذلك قال سنعذبه مرتين، مرة في الدنيا بالهم والغم والضنك، والمرة الثانية في القبر لأنه قال ثم يردون إلى إيه؟ إلى عذاب عظيم. يردون عذاب عظيم، وهذا عذاب القبر. قال الله جل في علاه أيضا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وإيش العذاب الأكبر؟ النار. إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا له تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ندعوا ثبورا كثيرا. ويبقى إذن قال فلنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب القبر دون العذاب الأكبر. أيضا الله تعالى وهذه من أصرح الآيات في عذاب القبر، قال الله جل في علاه عن فرعون، طبعا فرعون مات بإيش؟ بقطع السيف، مات صبرا، قتلوه وهو مصلوب على الشجرة فرعون. أما هامان فشرب السم فمات، صحيح؟ كيف مات فرعون؟ والآية اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. يبقى فرعون ومن معه كيف ماتوا وشطار؟ بالغرق. قال الله جل في علاه في سورة نوح في سورة نوح الاستدلال عندكم لا أموت بالركود اللي أمامي شهندس، مما خطيئاتهم أغرقوا قف أغرقوا تساوي ماتوا صحيح. انظر بقى بعد الموت سريعا ماذا يحدث، هذا التحليل لتفهم. قال أغرقوا في حد له في اللغة العربية هنا ولا كيمياء مالكش في اللغة العربية؟ أغرقوا فأدخلوا نارا. فأدخلوا الفاء هنا تعقيبية على السرعة تلقائيا، أغرقوا فأدخلوا نارا. وهذا لا يمكن أن يفهم إلا أن هذا عذاب القبر. ليش يا شطار؟ ها؟ لأنه مدفون دلوقتي أبعد من كده، لسه ميت ممتاز، لسه سخن، هو رغيف عيش يا ابني بالله عليك. يعني شوف بس كيمياء، هي كيمياء والرد لا يكون إلا كيمياء والله. ها؟ لا كل دي إجابة. أنا أستغرب حموت منكم والله، النار تكون يوم القيامة وفي نار في الدنيا؟ العذاب العظيم يكون متى؟ بعد زوال أفول الدنيا وزوال الدنيا. يبقى الفاء التعقيبية تدل أن في عذاب قبل عذاب إيه؟ الأخير، الله عذاب يوم القيامة. مفهومها كده؟ يبقى لما يقول الله جل وعلا أغرقوا فأدخلوا نارا، يبقى النار دي عذاب الإيه؟ القبر، اللي هي قبل عذاب الأخيرة. لأنه لا يمكن أحد يدخل النار أبدا والدنيا قائمة، عذاب النار والدنيا قائمة غير موجود، عذاب النار بعد زوال الدنيا. مفهوم؟ فلما يقول الله بالسرعة أنهم عذبوا يبقى العذاب ده عذاب إيش؟ القبر. قال أغرقوا فأدخلوا نارا. وأيضا من ذلك من أصرح الأدلة على ذلك أيضا النار يعرضون عليها عن مين؟ على مين؟ على فرعون أيضا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا. إمتى يا رب؟ قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل يوم القيامة. يبقى متى هذا؟ وين هذا؟ في عذاب القبر. يبقى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ديمومة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا يعني كما قلنا الأدلة من الكتاب تصريحا لا تلميحا على عذاب القبر. أما من السنة فكثير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في مسلم لولا ألا تدافنوا. تتركوا الموت دون دفن. طبعا تركت الموت دون دفن لا يستطيع أحد العيش على إيه؟ على الأرض كما في يأجوج موجوج عندما يقتلهم الله جل في علاه لا يستطيعون العيش حتى يدعو يعني يدعو عيسى ومن معه عليه السلام على أن الله تعالى يخلصهم منهم فيأتي يعني نغف كأعناق الإبل يأخذونهم إلى البحر. الغرض المقصود قال وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لدعوت الله أن يسمعكم. وهذا دلالة واضحة على إيه؟ على سمعوا كما في الصحيح سمعوا هزة فانهاروا. فقال وسلم يهود تعذب في قبره. يهود تعذب في قبره لما سمعوا ضجة وارتعدت فرائصهم قالت ما إنه يهود تعذب في قبره. ومن الأدلة أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بل هو كبير. النميمة ليست بالهينة بل هو كبير. أما الأول فكان يمشي بين الناس بالنميمة الوقيعة يفسد ذات البين وفساد ذات البين هي الحلقة. قال وأما الآخر كان لا يستتر من بوري. وفي الرواية الأخرى كان لا يستنزه من بوري من ظهور العورة وإما إبطال الصلاة بعدم الاستنزاه من البول. لكنه قال يعذب يبقى دلالة أنه إيه؟ أنه يعذبان وما يعذبان في كبير. وأيضا أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من الجنة أو من النار غدوا وعشيا. يقال هذا مقعدك من الجنة أو هذا مقعدك من وهذا في الغدو وفي العشي. يبقى مقعدك هذا فيه عذاب وفيه نعيم. لأنه لو قال هذا مقعدك من الجنة يأتيه من ريحها ومن طيبها ومن جمالها. وأما إن كان من أهل النار فيأتيها من سمومها ولهيبها. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من العذاب والنكال والوبال. وجدتم ما وعد ربكم حقا إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهذا أيضا فيها دلالة. كان يكلمهم يا عتبة بن ربيعة عقبة بن أبي معيط اللي دعا عليه من الستة اللي دعا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من العذاب والنكال. حتى عمر يعني تعجب قال كيف تكلم إيش أجسادا قد بريت. فقال والله لستم بأسمع لي منهم أيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري خرج وقد وجبت الشمس فسمعوا صوتا كما قلنا هزة فقال يهود تعذب في قبورها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتنون في قبوركم كما تفتن يهود. هذا دلالة واضحة جدا على عذاب القبر من الكتاب وأيضا من السنة. بل وأجمع أهل السنة والجماعة بأن العذاب قائم أو النعيم قائم على القبر حتى يبعث فيقف ويمثل بين يدي الجبار سبحانه جل في علا. الكلام على مسألة العذاب إن ثبت العذاب فالمسألة الثالثة حتى لا أطيل عليكم هي مسألة العذاب أو النعيم على الروح أم على البدن أم على الروح والبدن. مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. طبعا هناك أهل البدع كالمعتزلة وغير هؤلاء يقولون لا عذاب ولا نعيم. ها انتهى. يقولون لا عذاب ولا نعيم. صوروا لنا يقول طب يعني وكلوا بأجرة كاملة غير منقوصة 10 يجلسون حول القبر يسمعون ما يحدث في القبر هل سيسمعون العذاب؟ طب انبشوا القبر وأخرجوا الجسد لنار علامات ضرب المطارق والحيات وقرص الحيات على لا نجد. هؤلاء قوم الشيطان لعب في رؤوسهم، هؤلاء يكذبون الله جل في علاه، هؤلاء ركن الإيمان الأعظم عندهم قد خلوا من هذا الركن، وهو إيه؟ الغيب. أنت محك الإيمان في قلبك أن تؤمن بالغيب، هذا محك الإيمان الأصيل. ولذلك ترى زال الإيمان بكشف الغيب، زال الاختبار والبلاء بكشف الغيب. وين هذا كيمياء؟ أنا أتضايق من اللي يسرح وأنا متكلم في أصول اعتقاد. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار. الغيب صار إيه؟ والآن قال لهم النار وسبعون ألف زمام، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لإيه. طب إيش ما نفعهمش إنهم أمنوا؟ ليش لم ينفعهم الإيمان؟ ليش؟ رأوا رأي العين، الغيب صار شهادة، محك الإيمان الغيب. لما يقول بهذا الغيب لا يؤمن به كذب الله وكذب رسوله. الأدلة قاطعة باهرة قاهرة في الكتاب وفي السنة في إثبات ذلك. فقول من الأقوال قال لا عذاب أصلا، ها المعتزلة هم الذين يقولون بذلك، وابن حزم عنده فكر اعتزال لكنه ألطف منهم قولا، قال العذاب أو النعيم على الروح فقط. حتى السؤال قال السؤال على الروح فقط لا على البدن، لأنه يرى بأن البدن يبلى يبقى لا سؤال ولا أيضا. هذا ضعف في الإيمان، هذا إخفاق في مسألة الإيمان بالغيب. والله لو احتوشته السباع لجمعه الله لا في علاه ولا جعل له العذاب وإيش والنعيم، ولا سألته الملائكة ولو كان في أعماق البحار. هذا الإيمان بقدرة الله جل في علاه، هذا الإيمان بقدرة الله جل في علاه. القول الثاني هم الذين يقولون وذا مال له بعض العلماء العذاب أو النعيم على الروح فقط، هذا في القبر لا في الآخرة. لكن عمق من قال بأن العذاب والنعيم على الروح هذا أيضا قائل يوم القيامة يكون على الروح فقط، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال وابتداع. لأنهم يقولون قد رأينا بأن الأجساد قد بليت، فأين العذاب والنعيم؟ مفهوم؟ لا يكون إلا على الروح، لا سيما وأن المتمسك لهم بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرواح المؤمنين في إيش؟ في حواس الطير الخضر، في حواس الطير الخضر. يبقى في طيور تعلق بشجر الإيش؟ بشجر الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في أرواح الشهداء أنها في حواس الطير الخضر تعلق بثمر الجنة، تسرح في الجنة تتمتع بذلك. دي أرواح يا شيخ، قال بعدنا كلام على الأرواح. طيب القول الثالث والقول الصحيح الرجيح الذي لا محيد عنه ولا حيدة هو قول أهل السنة والجماعة أنهم قالوا العذاب والنعيم يكون على مراحل ثلاثة، العذاب والنعيم على مراحل ثلاثة، على البدن تارة وعلى الروح تارة، وعلى البدن والروح تارة أخرى، وعلى البدن والروح تارة أخرى. على البدن تارة ترى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أول ما ينزل يأتيه الملكان بعد ما يسأل، قال فإن كان مؤمنا وقال بذلك يفتح له بابا من الجنة. يبقى بالروح وإيه والبدن، والدلالة على الروح والبدن إيه؟ تصدقون أنكم تفتنون في قبوركم؟ ممتاز، هذا بالفهلوة جاءت معك يا باشمهندس. قال فيقعداني، يبقى يقعداني ايش بقى؟ يقعدوا الروح كيف بقى؟ يقعدوا الروح بالله عليكم، يقعداني يبقى ايش؟ بدنا وايه؟ وروحا، لانه بدنا سيقعد وروحا سيسال فايه؟ فيجيب. ثم بعد ذلك يرى ياتيه من طيب الجنه لما يفتح له المقعد. يبقى هذا بدن وروح، بدن حتى في السؤال يبقى بدن وروح. يبقى اهل السنه والجماعه قالوا على الروح طار، على البدن طار، على البدن وايه؟ والروح معا بالاقتران. فعلى على على على البدن ايضا تارة، قالوا لأنه بعدما يقول هاء هاء يضربونه بمطرقة يسمعها كل أحد، يصرخ صرخة يسمعها كل أحد إلا ثقلين. وعائشة ذكرت في عذاب القبر الحيات، حية من الوسط وحية من الرأس يجتمعان عند الوسط، من عند الرجل وعند الرأس، تقرص الميت الفاسق أو الفاجر أو الكافر إلى الوسط، حيات تأتيه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه إذا ظهر له مقعده من الجنة فإنه يأتيه من طيبها وريحها، وإذا جاء ظهر له مقعده من النار يأتيه من سموم النار، نعوذ بالله من الخذلان. وتأتي على الروح تارة، وعلى الروح هو الأغلب كما قال ابن تيمية، العذاب على الروح أغلب. ليه؟ لأن الروح لا تموت، الروح لا تبلى الأجساد، والروح ما زالت في حواصل طير إيش خضر تعلق بشجر الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواح المؤمنين نسمة، نسم المؤمنين اللي أرواحها في حواصل طير تسرح بين أشجار الجنة. فإذا يكون نعيم أو عذاب على الروح. ثم اقتران العذاب والنعيم تارة، النعيم أو تارة على الروح تارة على البدن، ثم على البدن الروحي معا. لكن هذا أوجب إشكالا، لأن سريعا ما يبلى الجسد، وقد قال السلام أن الجسد إيش يبلى أصناف فقط فيها الاستثناء من أن تبلى أجسادهم من شهداء، كما قال السلام، كما قال جابر أنه بعد شهور فتح على أبيه فإيه وجده كما هو كما هو. ويقال أن المساحيق لما أراد توسعة المسجد معاوية ضربت في رجل حمزة نزفت دما رضي الله عنه أرضاه، أسد لا أسد رسول، فالله منع الأرض أن تأكل من أجساد الشهداء. وطبعا من باب أولى من الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأرض حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأيضا الذي لا يبلى من جسد الإنسان هو إيه؟ عجب الذنب، عجب الذنب، لأنه منه يخلق الإنسان مرة ثانية. فعجب الذنب لا تخيل أنت الآن لما يكون عجب الذنب الذي يبقى في الإنسان تقترن به إيش الروح، ويكون النعيم عليه وعليها أو العذاب عليه وإيه وعليه. هذا الرجع الصحيح في هذا الباب. طبعا في أبواب أخرى في الكلام على سماع الأموات وتزور الأرواح، لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب. نختم الباب في بالقول أو بالمسألة الأخيرة، وهي هل العذاب يعني يدوم أو ينقطع أو ماذا؟ فطبعا نقول أصناف الناس فيه الإجابة، أصناف الناس في القبر أنهم إيه؟ فيهم الأسود وفيهم الإيه؟ الأحمر وفيهم الإيه؟ الأبيض، وعلى كل لون يمكن أن نقسم الأحكام. حموت من الناس، لما أقول أصناف الناس أقصد بها إيش؟ اللون ولا الطول؟ الطول صحيح؟ يا كيمياء أما ليش أقصد إيش؟ يعني إيش أيضا؟ أنا أقول أصناف الناس، سيب الحكم الآن، الصالح والطالح، المؤمن والكافر، الفاسق والبر، صح ولا لا؟ طيب مع أصناف الناس تأتينا هذه المسألة. عندنا كافر أو كفرة خلص، مؤمنون خلص، في الوسط في إيه يا كيمياء؟ الأعراب ولا الأعراف؟ الأعراف. هذا الرجل لا هو في المعمل ولا هو في في في في في التفاعلات البيولوجية اللي عنده، ما أدري أين هو. وينك؟ قلنا كافرون خلص، مؤمنون خلص، في الوسط مخلطون، مش منافقون. لا، المنافقون مع الكافرون مع الكافرين الخلص، مخلطون يعني إيه؟ في شبه من الكافرين بالمعاصي والتعديات، وفي شبه من المؤمنين بإيش؟ بالطاعات. خلاص، الكافرون الخلص يدوم عليهم العذاب، الكافرون الخلص يدوم عليه العذاب، لا ينقطع أبدا، على البدن تارة وعلى الروح تارة، وعلى البدن والروح تارة. عشان أنا طولت عليكم سأجمل في الأدلة، بس سامحوني. الدليل على ذلك صريح قول الله لا فعلاء، النار يعرضون عليها، وحق بألف عون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعش صباح مساءه الآن، غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يسبح فيه الماء والذين يعلقون بالتنور، ما قال ينقطع عنهم هذا. طيب، ولكن الحق بأن هؤلاء من المخلطين، ينقطع عنهم أو يدوم كما سنبين. يبقى إذن دوام العذاب على من؟ بسرعة، على الكافرين الخلص. دوام النعيم على من؟ على المؤمن، لأنه المؤمن الخالص كما قال ابن عمر يرى أو يرى مقعده من الجنة، يأتيه في كل حين وحال، فيقول فمن طيبها وريحها يفتح عليه. وأيضا العمل يأتيه العمل في سورة رجل له ما له من الجمال والريح الطيب، يقول من أنت ما أذكى رائحتك، فيقول أنا عملك الذي كنت تعمله في الدنيا، فيكون أنيسا وجليسا معه في القبر. إذن عندنا دوام العذاب، دوام النعيم، المخلطون في الوسط، هؤلاء فيهم أقوال، والصحيح الراجح أنهم يعذبون بقدر معاصيهم، فإذا انتهت ينقطع عنهم العذاب، يعذبون بقدر المعاصي والخطايا، فإذا انتهت انتهى قدر المعاصي والخطايا ينقطع العذاب حتى يمثله بين يدي الجبار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أدلة، سأجتزئ هذه الأدلة. قول ابن عباس في الصحيحين قال مر وسلم على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير. يبقى إذن هما يعذبان ويعذبان بمعصية، هم مخلطون. فقال أما الأول فكان يمشي بالناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم أخذ وسلم عودا يابسا فشقه نصفين ووضعه على القبر، قال لعله أكمله يخفف، أو لعله يخف عنهما ما لم ييبسا، يخف عنهما ما لم ييبس. يبقى هذه معناها أن العذاب عنهم إيه؟ يخفف. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال لما أمر الناس بالدعاء للأموات قال فإنها ملئت ظلمة وإن الله ينير عليهم بدعاء لهم، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يبقى مع ذلك أن الدعاء ينفعهم ولا ما ينفعهم؟ ينفعهم. ومن هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على صلاة الجنازة وأمر بها قال لو صلى عليه ثلاثة صفوف، في رواية 40 رجلا يوحدون الله يشركون به شيئا شفعهم الله فيه، فشفعهم خفف عنه العذاب أو محى عنه العذاب كلية. فالراجح صحيح عند أهل السنة والجماعة بأن المخلط الذي له حسنات سيئات إن غلبت سيئاته على حسناته يعذب بقدر هذه السيئات ثم ينقطع عنه العذاب حتى يقف أمام الجبار يوم القيامة فينظر إلى سبيله هل إلى جنة أم إلى نار. ولو كان إلى نار فإنه لا يخلط فيها أبدا، يخرجون بشفاعة الأنبياء أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المؤمنين أو بشفاعة إيش؟ رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من باحث القبر، وإن شاء الله الأسبوع القادم ختاما للباب قال فارجعوا إلى اعتقاد الأئمة الأربعة، نبين ذلك ونضرب على ذلك الأمثلة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.